السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأناه من قبل من الكلام على كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند الكبيرة 30، والتي قال فيها المصنف رحمه الله: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: الكبيرة 30، أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال: فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين. وما أحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير، وربما يفعله ذلك زنادقة الجبلية والتيامنة الخارجين من الإسلام. هذه الكبيرة 30، وهي أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. والمصنف قارن بين هذه الثلاثة اتباعا للآيات الواردة في ذلك. فالآية التي معنا قال الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وفي آية المائدة قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذه محرمات ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه ونص على تحريمها، فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فنص على تحريمها، ونص الله تبارك وتعالى على التحريم من أقوى الصيغ التي تدل على التحريم وعلى النهي. وكذلك في الآية الأخرى قال: حرمت عليكم الميتة، والفاعل لم يذكر هاهنا للعلم به، لأن الذي يحرم ويحلل ربنا تبارك وتعالى. فالله حرم علينا الميتة وهي غير المزكاة. الميتة هي كل حيوان لم يزكى زكاة شرعية، يعني لم يذبح أو لم يذكر اسم الله عليه، لم ينهر دمه. ولذلك ذكر الله عز وجل في آية المائدة أصناف الميتة، فقال: والمنخنقة. المنخنقة هي البهيمة التي ماتت خنقا، فهذه تسمى بالمنخنقة. فلو ماتت كذلك فلا يجوز لك أن تأكلها لأنها صارت ميتة. والموقوذة البهيمة التي وقذت بحجر أو بخشب أو بغير ذلك فماتت. إنسان قذف بهيمة بحجر فماتت، فهذه كذلك موقودة، لا يحل لك أن تأكلها. والمتردية وهي البهيمة التي سقطت من شاهق، يعني سقطت من أعلى جبل أو من فوق بيت فماتت، سقطت فماتت، فهذه متردية. والنطيحة وهي البهيمة التي نطحتها أخرى فماتت، فكل ذلك من الميتة. ثم قال الله عز وجل: إلا وما أكل السبع. كذلك السبع غير المعلم، فلو أنه أكل البهيمة فماتت فهذه كذلك ميتة. لكن الله تبارك وتعالى قال: إلا ما ذكيتم، يعني إن أدرك الإنسان واحدة من هذه المذكورات قبل أن تموت فذبحها فله أن يأكله، يعني سقطت البهيمة وتردت من شاهق من مكان عال، لكن صاحبها أدركها بالسكين فذبحها، فهذه تؤكل. أما لو ماتت دون أن تذبح فهي ميتة لا يجوز له أن يأكلها. قال: وما ذبح على النصب، يعني الذي يذبح للأصنام، ويدخل في ذلك الذي يذبح للأولياء والصالحين والقبور. فالذي يذبح البهيمة لهؤلاء ما ذبحها لله تبارك وتعالى، وإنما أهل بها لغير الله، فهي ميتة كذلك لا يجوز للإنسان أن يأكلها وإن ذكر اسم الله عليها. يعني لو إنسان ذبح للبدوي وقال وهو يذبح باسم الله لكنه ذبحها للبدوي تقربا إليه، فهذه ميتة لا يجوز للإنسان أن يأكلها. قال: فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة، يعني من تعمد أكل الميتة أو شرب الدم المسفوح كما سيأتي أو أكل لحم الخنزير لغير ضرورة، والضرورة بينها الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: إلا ما اضطررتم إليه. يعني لو أن إنسانا أشرف على الهلاك على الموت في صحراء ولم يجد ما يأكله إلا الميتة، وجد شاة ميتة أمامه ولا يجد أمامه ما يأكله إلا هذه الشاة، فله أن يأكل منها بقدر ما يسد رمقه. طيب، إن شعر أنه بعد قليل سيجوع جوعا يؤدي به إلى الهلاك مرة أخرى، فله أن يحمل معه منها أو أن يأكل إلى حد الشبع، لكن لا يجوز له أن يأكل منها إلى حد الشبع ما لم تكن هناك ضرورة أو غلبة ظن على أنه لن يدرك الطعام بعد قليل. في هذه الحالة فقط يجوز له أن يأكل من هذه الميت، وأما بخلاف ذلك فلا يجوز له أن يأكل منها مطلقا. قال: وما أحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير، لأن الله عز وجل نص على تحريمه، وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامنة. الجبلية والتيامنة فرقة من الباطنية الإسماعيلية الذين جعلوا الدين تأويلات ينتهي أمر المرء بها للانسلاخ من الدين. فرقة الإسماعيلية أو الباطنية هذه أولوا كل شيء في الدين وجعلوا لكل شيء في الدين باطنا، فالصلاة عندهم ليست كالصلاة عندنا، الصلاة عندهم ليست الركوع والسجود وقراءة القرآن، وإنما الصلاة تعني شيئا يتقربون به إلى إمامهم وإلى بدعتهم. كذلك الصيام، الصيام عندنا الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، الصيام عندهم الإمساك عن أسرار الإمام وأسرار الطائفة. كذلك الحج، الحج عندنا عبادة مخصوصة إلى بيت الله الحرام في زمن مخصوص نتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. الحج عندهم القصد إلى الإمام، إمام هذه الفرقة الضالة وليست من المسلمين، فهم الذين يستحلون هذه الأمور، يستحلون الميتة ويستحلون الدم المسفوح ويستحلون كذلك لحم الخنزير. ولذلك حكم عليهم المصنف هاهنا بأنهم خارجون من الإسلام، أي ليسوا من الإسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبب خروجهم من الإسلام، فذكر أسبابا كثيرة، منها أنهم لا يقرون بتحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، فلا يقرون بذلك، وهذا تكذيب لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر، الذي يتقرر عند المسلمين أن أكل لحم الخنزير أعظم شرب إثما من شرب الخمر، وذلك لأن الله تبارك وتعالى نص على تحريمه في أكثر من موضع، فهو أشد حرمة من شرب الخمر، وأعظم منهما أكل الربا، لأن آكل الربا محارب لله ورسوله كما ذكر الله عز وجل في كتابه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا، يتعامل بالربا، درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، أدناها أن يزني الرجل بأمه، عيادا بالله. وهذا يدل على خطورة الربا. الشاهد أن أكل لحم الخنزير من الكبائر. قال: وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. هذا الحديث حكم المصنف هاهنا بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم ضعفه، لكن الشاهد في الحديث أنه يقول: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. والمراد بالسحت كل خبيث، فكل لحم نبت من شيء خبيث، يعني من رشوة، من مال، من لحم خنزير، من دم مسفوح، من خمر أو غير ذلك، قال: فالنار أولى به، أي أنه متوعد بالنار ومن أهل الكبائر ومن أهل الوعيد. لماذا؟ لأن هذه الأمور تؤثر في الإنسان. الغذاء يؤثر في الإنسان، يؤثر في المغتذي، يؤثر في سلوكه وأخلاقه. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأكل الطيبات لابد أن يؤدي إلى الأعمال الصالحة، وأكل السحت والخبائث لابد أن يؤدي إلى الأعمال الخبيثة، ولذلك يكون مصيره إلى النار. فالسحت يدخل فيه كل شيء حرام حرمه الله تبارك وتعالى، فعلى الإنسان أن يبتعد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأن يأكل الطيبات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أسباب عدم إجابة الدعاء، الإنسان يرفع يده إلى السماء أشعث أغبر، يعني في أشد هيئة تكون أرجى في إجابة الدعاء عند الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى الله عز وجل ويتضرع إليه، ومع ذلك لا يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. وهذا استبعاد. ما سبب ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وقد غذي من حرام، يعني امتلأ جسمه بالغذاء من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، مع أنه إنسان مسافر أشعث أغبر، حاله حال المسكين الذي يرجو إجابة الدعاء، ومع ذلك لا يجيب الله تبارك وتعالى دعاءه، لأن جسمه نبت من سحت، نبت من حرام. ثم قال رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد. النرد اللي هو المعروف اليوم بالطاولة، الطاولة والدومنة والكوتشينة والزهر وغير ذلك. هذه الأمور هناك إجماع من المسلمين على تحريم اللعب بها. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تحريمها: من لعب النرد شير، لو النرد، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فالمصنف هاهنا ذكر الحديث من أجل أن يدلل على حرمة لحم الخنزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاهنا ماذا صنع؟ شبه الذي يلعب النرد شير أو النرد بأنه صبغ يده في لحم الخنزير. ولو كان صبغ اليد في لحم الخنزير وتناول لحم الخنزير حلالا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به المثال على تحريم النرد. فقال المصنف: وبلا ريب أن غمس المسلم يده في لحم الخنزير ودمه أعظم من لعب النرد، فما الظن بأكل لحمه؟ يعني هذا مجرد غمس اليد في لحم الخنزير، فأكل لحمه وشرب دمه من باب أولى، أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال ابن القيم رحمه الله في الفروسية: قال عن النرد سواء كان على مال أو غير مال، قال محرم وحده ومع الرهن، يعني مجرد اللعب هذا حرام، واللعب من أجل المال هذا حرام. قال وأكل المال به ميسر وقمار كيف كان، سواء كان من أحدهما، يعني لو إنسان تبرع أنه هو الذي سيدفع المال هو اللي هيحاسب، أو من كليهما أو من ثالث، أو كل واحد هيحاسب، أو واحد ثالث لا يدخل في هذا اللعب، كذلك هذا محرم. قال هذا باتفاق المسلمين غير سائغ. وأما إن خلع عن الرهن، يعني لا يلعبون على مال، قال فهو أيضا حرام عند الجمهور، نرضا كان أو شطرنج اللي هو الشطرنج. وقال في إعلام الموقعين وأما اللعب بالنرد فهو من الكبائر، ليس من الصغائر، من الكبائر، لتشبيه لاعبيه بمن صبغ يده في لحم خنزير، ولا سيما إذا أكل المال به فحينئذ يتم التشبيه به، فإن اللعب بمنزلة غمس اليد وأكل المال بمنزلة أكل لحم الخنزير، مجرد اللعب بمنزلة غمس اليد في لحم الخنزير، وإن كان اللعب على مال فهذا بمنزلة من أكل لحم الخنزير، فلا يجوز لعب لا الطاولة ولا الضمنة ولا الكوتشينة ولا أي شيء من هذه الألعاب، هي محرمة. الآية تقول حرمت عليكم الميتة والدم، ما المقصود بالدم؟ دم المسفوح، دم الحيوان المسفوح، فهذا لا يجوز شربه لا في حياة الحيوان ولا بعد موته، يعني لو أن إنسانا أخذ دما من حيوان حي فلا يجوز له أن يشربه ولو على سبيل الطب. لماذا؟ لأنه في حال حياته في حكم الميتة، يعني لو أخذه من الحيوان حال حياته فهذا في حكم الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أي شيء يؤخذ من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني لو إنسان قطع رجلها، قطع أذنها، أخذ دمها، لا يجوز له أن ينتفع به لأن ذلك من الميتة. وهذا رواه أحمد وحسنه الأرنؤوط. طب وبعد الذبح؟ فهذا حرام أيضا لأنه دم مسفوح بنص الآية، وهو محرم بالإجماع. طيب أحيانا للإنسان وهو بيطبخ الطعام يجد أعلى الطعام، أعلى المرقة، يجد عروق الدم أو يجد شيئا من الدم في لحم البهيمة، فهذا مما تعم به البلوى، وهو من الحلال غير النجس، لأن ذلك كان موجودا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح، ومع ذلك كانوا يأكلون ويشربون هذه المرقة، وهذا لا يدخل في الدم المسفوح، لا يدخل في الدم المسفوح، فهو مما عفى عنه الشر. قال الكبيرة 31 عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى. قال الله تعالى وثيابك فطهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، متفق عليه. قال ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فكان لا يستتر من بوله. هذه الكبيرة هي عدم التنزه من البول، أي عدم اتقاء البول، لا يحسن المرء تطهره ولا يجعل بينه وبين بوله وقاية، فإذا أراد أن يتبول أصاب ثيابه البول وأصاب جسده البول، أو أنه لا يحسن التطهر يتبول دون أن يستعمل الماء، فهذا من كبائر الذنوب، وهو شعار النصارى، لأن دين الإسلام دين وسط. اليهود كما جاء عنهم كان الواحد منهم إذا أصاب ثوبه النجاسة يقرض ذلك بالمقراض، يقرض ثوبه بالمقراض ولا يغسله، والنصارى لا يتنزهون من البول، ولذلك تشم لهم رائحة كريهة، فلا يتنزهون من النجاسات، والإسلام دين وسط، ما جاء بإتلاف المال وما جاء بالنجاسات، وإنما أمرك الشرع أن تنظف نفسك وأن تنظف ثيابك وأن تتطهر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، على أحد التفاسير أن ذلك في الثوب وفي الطهارة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبرين، فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، قال إنهما يعذبان، أي إن صاحبي القبرين يعذبان. جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبب العذاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، أي ليس بكبير عند كثير من الناس، فكثير من الناس يستهين بهذا الأمر، يستهين بمسألة التطهر من البول، ويستهين بمسألة النميمة. النميمة هو نقل الكلام على وجه الوقيعة، هذا معنى النميمة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، أي في نظر الناس بسبب استهانة الناس بهذين الأمرين. قال وإنه لكبير، بل هو كبيرة من الكبائر. ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه، لا يستبرئ من بوله، يعني لا يمسحه ولا يتحرز منه، لا يتوقى منه، لا يتطهر، كما هو حال بعض الشباب الآن يقضي حاجته دون أن يستعمل الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سبب عذاب هذا الرجل، قال كان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، أي كان يكشف عورته إذا أراد أن يتبول، كما يستهين بذلك أيضا بعض الشباب، فهذا كبيرة من الكبائر لأنه كشف العورة المحرمة. قال وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أي يوقع بين الناس، وهذا من أكبر الكبائر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. وقال السلف الذي يفعله النمام في ساعة، أو قالوا إن النمام لا يفعل في ساعة ما يفعله الساحر في شهر. النمام من الممكن أن يوقع بين المسلمين وأن يعني يثير الفتن بين الناس في ساعة، في برهة من الزمن، والساحر يحتاج إلى شهر ليفعل ذلك، فهي كبيرة من الكبائر. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني وصححه جمع من أهل العلم منهم الدارقطني والحاكم والبخاري وغيرهم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا، وهذا أمر، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، يعني يجب أن تتطهر من بولك. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، ما العلة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة؟ قال فإن عامة عذاب القبر منه، أكثر عذاب القبر في هذه الأمة بسبب عدم التنزه من البول وبسبب الاستهانة في هذا الأمر. طبعا أصحاب الأعذار يخرجون من هذا الأمر، يعني إنسان عنده سلس بول كلما تطهر أصابته النجاسة، هذا إنسان معذور لأنه مريض. أما الإنسان الصحيح الذي لا علة عنده فهذا إن قصر في هذا الباب فإنه يكون متوعد بالعذاب في القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك كما في حديث مسلم عن أبي مالك الأشعري قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم يعني الطهارة، شطر الإيمان، ما هو الإيمان؟ فسر الإيمان هاهنا بالصلاة، فالطهارة شطر الصلاة، فلا تقوم الصلاة ولا تصح إلا بالطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، من بول أو غائط أو نوم أو غير ذلك، لا يقبل الله صلاته إلا إذا توضأ. فالطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا بد أن يأتي المرء بالطهارة على الوجه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التنزه من البول ومن البراز. فإذا كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة فهي واجبة، لأن الصلاة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إذا كانت صحة الصلاة لن تكون أو لا تكون إلا بصحة الطهارة، فلابد أن يأتي المرء بالطهارة على الوجه الصحيح. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يسبغ وضوءه، وكذلك أن يتنزه من بوله وبرازه، بشرط ألا يصل ذلك إلى الوسوسة، لأن بعض الناس يدخل لهم الشيطان من هذا الباب، كلما أراد أن يخرج من الخلاء يوسوس له الشيطان: ما تطهرت بعد، بقي قليل من الماء لم ينزل، نزل شيء من بولك على ثيابك. فيبقى في الخلاء نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، بل أعرف بعضهم لا يصلي الفجر كل ليلة. من أجل ماذا؟ يقول: والله أستيقظ قبل الفجر لكني أدخل الخلاء ولا أخرج منه إلا بعد صلاة الجماعة، بسبب ما أصابه من وسواس في هذا الباب. والقصد القصد، يعني الدين دين الوسط، فالإنسان يتوسط، يتطهر ويتنزه من البول ثم يخرج ليصلي الصلاة بعد وضوئه. قال: الكبيرة الثانية والثلاثون المكاس. والمكاس مأخوذ من الفعل مكسا، أي جبل مالا، مال المكس الضرائب. والفاعل ماكس ومكاس، والمفعول ممكوس. فالذي يأكل أموال الناس بغير حق فهذا يسمى بالمكاس، يفرض الضرائب عليهم بغير حق فهذا يسمى بالمكاس. وهذا كبيرة من الكبائر، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وكل ذنب توعده الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم أو بحد في الدنيا أو بلعنة فهو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. فقال المصنف هاهنا في المكاس، قال: وهو داخل في قول الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فالمكاس يسمى بالعشار، وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس، يأخذ الضريبة من الناس، لكنه يأخذها بغير وجه الحق. ومما يبين خطورة هذا الأمر، أعني أكل أموال الناس بالباطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الغامدية التي جاءت بعد أن زنت وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طهرني، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني حبلى، أي من الزنا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع حتى تضع حملها، فلما وضعت حملها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يقام عليها الحد، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع حتى تفطم طفلها. وكل ذلك والمرأة ثابتة على دينها، تريد أن تتوب إلى الله عز وجل توبة صالحة. فجاءت وبيد طفلها كسرة من خبز، يعني يأكل، هذا دليل على استغنائه عن أمه. فجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم طفلها إلى أحد الصحابة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها، وهو الرجم، لأنها كانت محصنة. فرجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هم يرجمونها تطاير بعض الدم على بعض الصحابة فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوها، فلقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له أو لقبلت منه. لو تابها صاحب مكس لتاب الله عز وجل عليه، لغفر له أو لقبلت منه. فانظر إلى جرم هذه الكبيرة. هذه امرأة زانية جاءت تعترف بجريمتها وتابت إلى الله تبارك وتعالى، فقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين جريمتها والزنا، وبين بين جريمتها والمكس، وبين أن المكس أي أخذ الضرائب بغير حق أعظم جرما من الزنا، أعظم جرما من الزنا. ولذلك قال النووي رحمه الله في هذا الحديث، قال فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده. يعني هذه امرأة زنت، أما هذا المكاس كم من الناس يطالبونه بهذا المال يوم القيامة الذي أخذه بغير وجه حق. ولذلك المال العام خطير جدا، الإنسان إذا تعلقت برقبته حقوق كثيرة فهذا أمر خطير جدا. ولذلك عظمت الولاية في الشرع، يعني الوالي ولي الأمر هذا تتعلق به أمور عظيمة جدا، ولذلك من الخسران المبين أن يتهافت الناس عليها وأن يتسارعوا عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون خزيا وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحق، ستكون خزيا وندامة، لأن الوالي لا يتعلق برقبته شخص واحد وإنما يتعلق برقبته أمة، هو مسؤول عنها وعن رعايتها وعن العدل فيها وعن إقامة حقوقها. ولذلك من عدل من هؤلاء فهو في أعلى المراتب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بدأ بالإمام العادل لشرفه ومكانته ولندرته في الأمة، لندرته في الأمة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة المكس، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له أو لقبلت منه. قال والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو شر من اللص، فإن من عسف الناس وجدد عليهم الضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. يعني هل معنى ذلك أن الضرائب لا تجوز مطلقا؟ إن كانت بحق بقدرها من غير ظلم فهذا يجوز، هذا يجوز، لكن هذا يكون على قدر حاجة الدولة، على قدر حاجة الدولة وبعد النظر في مصالح الناس وفي سداد ما يحتاجه الناس وما تحتاجه الدولة من الموارد الموجودة. فإن عجزت هذه الموارد عن كفاية حاجة الدولة فله أن يفرض ضرائب على الأغنياء، كل بحسبه، كل بحسبه. ولذلك فرق المصنف ها هنا بين من أخذ هذا المكس بحق، قال ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته، قال وجاب المكس وكاتبه الذي يأخذ من الناس والذي يكتب ذلك وآخذه من جندي، سواء الذي أخذ ذلك جندي وشيخ وصاحب زاوية، هؤلاء شركاء في الوزر. يعني من أعان هؤلاء على أخذ أموال الناس بالباطل فهم مشتركون في الوزر. قال أكالون للسحت، فنسأل الله العافية في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير. ثم قال رحمه الله بعد ذلك الكبيرة الثالثة والثلاثون، وهي الرياء وهو من النفاق. قال وهو من النفاق، قال الله تعالى في بيان حال المنافقين، قال يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الرياء مأخوذ من الفعل راء وهو مصدر والفاعل مراء. ما معنى الرياء؟ أي أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، أو هو مأخوذ من الرؤية. فالمراد ها هنا الإتيان بالعمل ليراه الناس، فيكون عمله من أجل الناس لا من أجل الله. يعني إنسان يصلي حتى يقول الناس هذا مصلي، يحج لا من أجل مرضات الله وإنما ليقال له حاج أو ليثني الناس عليه، يتصدق ليقول الناس هذا كريم هذا جواد، فهذا يرائي وهو كبيرة من الكبائر ومحرم ومبطل للعمل. الرياء مبطل للعمل إذا قصده المرء ابتداء، يعني الإنسان دخل في الصلاة ولا هم له إلا أن يثني الناس عليه، يحسن صلاته، يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقول الناس هذا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قصده المرء ابتداء فهو باطل بالإجماع، العمل لا يصح. أو إذا استرسل فيه أثناء العمل، يعني دخل يصلي لله أخلص عبادته لله لكنه شعر بإنسان ينظر إليه فأطال في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده من أجل نظر هذا، فإن استرسل معه بطل العمل، بخلاف لو جاهد نفسه وقطع الرياء. يعني إنسان دخل يصلي لله تبارك وتعالى ثم شعر بإنسان ينظر إليه فوسوس له الشيطان أن يحسن صلاته، فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأكمل صلاته لله، فهذا لا يضره بل هو مثاب لأنه جاهد الشيطان وأخلص العبادة لله تبارك وتعالى. والرياء صفة من صفات المنافقين، لأن الله عز وجل قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس يعني يبتغون رؤية الناس لا رؤية الله تبارك وتعالى لهم. أيوة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بل لو وسوس له الشيطان وما استطاع أن يصرفه إلا أن يدفل على يساره سلاسا لفعل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد والله يعلم ما في السرائر. هذا استشهد ومات في المعركة والناس قالوا عنه شهيد، لكن سريرته كانت بخلاف ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل استشهد فأتي به فعرفه الله نعمته فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ فقال قاتلت فيك حتى استشهدت فيك. فقال الله عز وجل كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء، وقد قيل قاتلت ليقال شجاع شهيد حتى يكتب اسمك على الشارع أو على باب مدرسة، وقد قيل والسرائر لا يعلمها إلا الله. قال فقد قيل قم، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، يعني لا أبقى دنيا ولا آخرة، وقد نال ما أراد، أراد ثناء الناس فأثنى الناس عليه. قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، فقال الله له فما عملت فيها؟ فقال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، أي من أجلك. فقال الله عز وجل كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل يعني نلت ما أردت. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. هذا الكلام قد يروج على مخلوق مثله، لكن الله تبارك وتعالى يعلم السرائر ويعلم نية العبد. فقال الله عز وجل كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد يعني كريم، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ولذلك الإنسان ينبغي عليه كلما أراد أن يعمل عمل لله تبارك وتعالى أن يصفي نيته وأن ينظر في نيته. إذا عمل عملا قد يوسوس لك الشيطان أن تتكلم بهذه الصدقة أو بهذا المعروف أمام الناس ليثني الناس عليه، هذا لا يجوز. وهذا خلاف الإخلاص، إنسان يخلص العمل لله تبارك وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن أناسا قالوا له: إنا ندخل على أمرائنا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. يعني هؤلاء يدخلون على الأمراء، ولاة الأمور، رؤساء الدولة، فيقولون لهم بخلاف ما يتكلمون إذا خرجوا من عندهم، يعني يمدحونهم، يثنون عليهم على فعالهم، يزكون أفعالهم، وقد تكون أفعالهم هذه خلاف الشرع، لكنهم يزينون لهم هذه الأمور أو يثنون عليهم ويظهرون المودة، فإذا خرجوا من عندهم ألبوا عليهم الناس وهيجوا عليهم الناس حتى يخرجوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العلماء ثلاثة: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم الدولة هذا الذي ينظر ماذا يريد الحاكم فيفتي به، الحاكم يريد حل الربا يفتي، ويبحث عن رخصة في المذاهب الفقهية فيفتي به، يقول حلال. وعالم الأمة ينظر ما الذي يريده الناس، يعني يسير حسب هوى الناس، الناس يريدون التعامل بالربا، يريدون تحليل الخمر، يريدون تحليل الغناء والسير في المعاصي، فماذا يصنع؟ يقول هذه الأمور حلال وليست بحرام، فهذا يبتغي مرضاة الأمة حتى يثني الناس عليه. النوع الثالث: عالم ملة، عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة، وهو العالم الرباني الذي لا يقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، فلا يبتغي بفتواه مرضاة حاكم ولا مرضاة شعب، وإنما يبتغي بفتواه مرضاة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء كانوا يدخلون على أمرائهم يزينون لهم أعمالهم أو يظهرون لهم المودة، فإذا خرجوا كانوا بخلاف ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الرياء، من إظهار خلاف ما تبطن. وأخيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به، يعني من عمل عملا أو قال قولا أراد أن يسمعه الناس، ما أراد مرضاة الله تبارك وتعالى، هذا سمع الله به، أي فضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق. ومن راء أو من يرائي يرائي الله به، قال متفق عليه. قال: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك. قال صححه الحاكم لكنه ضعيف، له طرق كثيرة لكنها لا ترقي لدرجة القبول، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا مصطلح لم يكن العرب يعرفونه. ما معنى الشرك الأصغر؟ هذا مصطلح ديني جديد على آذانهم. فقال الصحابة: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرياء. فالرياء من الشرك، وهو أخفى من دبيب النمل، يعني الإنسان قد يتطرق إليه الرياء دون أن يشعر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما شبهه قال: أخفى من دبيب النمل، يعني لو أن نملة سارت على هذه السجادة هل تستطيع أن تسمع دبيبها؟ لا تستطيع أن تسمع دبيبها. ومع ذلك الشرك أخفى، الرياء أخفى من هذا الدبيب، فهو مهلك. ولذلك سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك، قال: يا رسول الله، ما الذي ينجي منه؟ أو كما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقول، هذا دعاء ينبغي الإنسان أن يكثر منه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، يعني يكون الشرك عن علم، وأستغفرك لما لا أعلم، لأن الإنسان قد يقع في الرياء دون أن يدري، فيستغفر الله عز وجل دون أن قلنا زي العبادة تكون لغير الله، إنسان يصلي ويريد أن يزين، بيدفع الصدقة عشان الناس تثني عليه، يجاهد من أجل أن يقال مقاتل شجاع، وهو في نظر الناس مجاهد في سبيل الله، فهذا يسمى بالرياء. والله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعمله كما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يبتغي وجه الله عز وجل بهذا العمل. ولذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل سؤالين في كل عمل عملته، ستسأل عنه سؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ لمن هذا العمل؟ هو لله، يعني لم تكن مرائيا فيه. طيب السؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ هل كان العمل على سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، أم كان فيه البدعة؟ فالإنسان في كل عمل يبتغي به وجه الله لابد كذلك أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الكبيرة الرابعة والثلاثون: الخيانة، وهي ما نبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله الدرس يكون كل يوم اثنين، كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.